إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى مواجهة، ونسعد بصحبتكم في استوديو مواجهة. الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، الرئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج نانيس أبو زيد، ونرحب بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بك. وهنشارك، هنشارك في انتخابات الرئاسة، هنشارك من أجل استكمال رحلة التنمية والبناء وتطهير الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب. أستاذ أحمد رفعت، موضوعنا النهاردة للسادة المستمعين، موضوعنا النهاردة إنه شوفوا قد إيه التضحيات اللي اتعملت علشان البلد يتوقف على رجليها، وعشان تفشل كل المخططات اللي يعني أحيكت حولها علشان تدمرها، وعلى الأقل تربكها وتخليها دولة ضعيفة متبكة، ما يبقاش فيه استنهاض لهمة حد ولا لهمة الوطن نفسه في إعادة بناء بلد متحضر وبلد متقدم. أبسط حاجة بقى أنه الناس تقدمها في كل في في مقابل كل التضحيات اللي قدمت من دماء وأبطال وبطولات وشهداء وجرحى ومصابين، أن على الأقل أنه يبقى ليهم مشوار يوم الانتخابات يطلعوا يصوتوا. ازاي نحشد المشاركة؟ عايزين افكار، عايزين ناس تقول لنا هيعملوا ايه بالانتخابات، هيكلموا مين، هيتجمعوا فين، عندهم افكار ازاي انه الناس تطلع بشكل يليق بشعب متحضر. مش عايزين يعني مش عايزين ناس تقول لنا ان هم هيشاركوا، احنا عارفين كل المتصلين بتوعنا ناس ايجابيين، واذا كانوا هم بيشاركوا معنا هنا فمش هيطلع، على الاقل هيطلعوا يوم الانتخابات احنا عارفين، لكن احنا عايزين اقتراحات ازاي نحشد اكبر عدد من الناس يوم الانتخابات. المشاركة الجماهيرية في الانتخابات واجب وطني. الشعب المصري يعني على مدار تاريخ وقدم نماذج عديدة، نموذج يحتذى في كل المواقف اللي بتمر بيها مصر، كان دوما خلف مصر. وقدم المهندس رأفت موسى بيقول لي ان التليفونات معانا، خلاص نروح للتليفونات. المستمع هو ضيف مواجهة. نبدأ بأول اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا للإذاعة الوطنية الجميلة يا فندم. نعم. أهلا بيك يا فندم. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا للإذاعة الوطنية يا فندم. الله يخليك، أهلا وسهلا. الله يخليك يا أستاذ أحمد. حضرتك يا فندم، إحنا حضرتك 4000 عامل و200 في أكتوبر في 7 ورسكم وطرح مشروع ابن بيتك في أكتوبر خلف مدينة الإنتاج الإعلامي. تمام. فحضرتك دلوقتي إحنا عاوزين ندي صوتنا للانتخابات يا فندم، الانتخابات دي واجب وطني وإحنا عاوزين ننتخب، وإحنا مغتربين حضرتك. ومعنا أسرنا هنا، فمش عارفين إن لجنة المغتربين فين عشان نروح ننتخب، فمش عارفين. وبكلم اللجنة العليا على التليفون الأرضي اللي هو أوله 02، ما حدش بيرد علينا خالص، 02 وآخره 137 أو 138 آخره، فمش عارفين ننتخب فين يا فندم، وإحنا 4200 عامل كلنا مغتربين تبع شركة أوراسكوم وتبع مشروع ابن بيتك. وأنتوا أصلا مش ليكم لجان من الأول؟ يعني الانتخابات اللي فاتت صوتوا فين؟ ولا أنتوا لسه جداد؟ لا يا فندم احنا جداد يا فندم، احنا جداد بقى لنا 3 سنين يا فندم، بس جداد ما عداش عليكم ولا انتخابات لغايه دلوقتي. لا يا فندم، لا الانتخابات اللي كانت فاتت دي كانت من 4 سنين حضرتك بتاعت الرئاسه، انما دي دلوقتي احنا بقى لنا 3 سنين. طيب تمام، ارجوك سيب تليفون حضرتك عشان اشوف يعني اجابه سؤالك وارد عليك ان شاء الله على السبت يبقى عندك. يا فندم عاوزين ننتخب يا فندم، يا ريت. طيب انا بشكرك بحييك على يعني هذه الروح، ويا ريت كل الناس تبقى زيك، واللي عنده مشكله واقفه في سبيل انه يعني يؤدي واجبه الوطني في تصويت الانتخابات يقول لنا، بس تبقى على هذه النوعيه، يعني تبقى في مشكله بجد ومشكله كبيره. لكن فكره المشاكل الشخصيه يا جماعه، احنا يعني في اتفقنا انه في برامج خاصه بالمشاكل الشخصيه في اذاعه البرنامج العام، نتمنى ان الناس تكلمها وتتصل بيهم لما يبقى عندهم مشكله شخصيه. المشاكل الجماعيه اللي زي حضرتك اهلا وسهلا بيها. سيب تليفون سيادتك وانا هكلمك بعد الحلقه ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا، ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هشام؟ اهلا بيك. ان شاء الله كنت بخير. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. معاك الحاج محمد حسين بن الشعريه. اهلا حاج محمد، زي الصح. ان شاء الله يعني احنا بنشارك طول عمرنا في الانتخابات يا استاذ احمد، وبنشجع الشباب اللي هو مهمل دوت اللي قاعد على القهاوي ويتفرج على الصناديق وما يشاركش. احنا بنساهم، بنحاول نشجعهم ونحفزهم على اللي يخش. ناوي تعمل ايه يا حاج محمد عشان تحفزهم؟ بحفزهم يعني بحاول اقرب معاهم في المساكن اللي الناس الساكنه جنبينا، الناس اللي قاعد على القهوه، بنحاول نخرج من الجامع نتكلم معاهم كده يعني. ممتاز، وربنا يسهل. ممتاز يعني. هذا حوار يبقى راقي ووطني ومحترم. احنا بنحاول يعني نشجع الناس عشان شكلنا في حلو كده قدام العالم. عايزين افكار زي كده، عايزين المتصلين الاعزاء يبقوا على نفس يعني المستوى ان شاء الله. ناس في مصانع، ناس في شركات، ناس في احياء، ناس في قرى، ناس في اي تجمعات جماهيريه وعندهم افكار. يعني احنا ما بنتاخرش عن البلد في حاجه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد. اتفضل. يعني عايزك تسيب لنا مساحه كده، عندنا اسئله وطنيه نسال فيها. ماشي، لما احنا مالنا مع حسيتك، بس نخلص ال 20 يوم دول نحشد فيهم للعرس الديمقراطي الوطني بتاعنا، وبعد كده نبقى يعني حوارنا ان شاء الله ممتد ومتصل. ربنا يدينا الصحه ويديك. عندي اسئله تخص البلد وعايز اطمن عليهم يعني. ماشي يا فندم، انا مع سيادتك باذن الله. الاجابه تكون منك كده سريعه كده. اذا لينا نصيب هنكمل، يبقى هنرد على حضرتك ان شاء الله. خلاص يعني اقولها ولا ايه؟ لا مش دلوقتي، خلينا نحدد لها حلقه. الكام حلقه الجايين دول بس اللي لغايه يوم 28 يبقوا خاصين بالانتخابات. خلينا نقول استاذ احمد رفعت الحاج محمد زي ما كان بيقول احنا عايزين نقدم صوره علشان العالم. خلينا نقول قبل ما نقدم صوره عشان العالم، خلينا نقول ان النزول للمشاركه في الانتخابات ده حق الناخب انه يحافظ على حقوقه التصويتيه. ناخد اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستشار عبد المنصف اسماعيل، واسمحوا لي النهارده اتكلم شويه اكتر. لا بس سريعا يا استاذ مستشار. سريعا برضه، انا اكتشفت ان يا استاذ احمد بارك الله فيك، ربنا ينفع بالخير من خلالكم. انا اكتشفت ان عندي 77 مقال في الممارسه الديمقراطيه اللي لقيتهم وما دورتش على الباقي، فكلامي يمكن يكون مهم. ربنا يبارك فيك. اولا، الصوت في صندوق الانتخاب من جمعيه خيريه الى رئاسه الدوله تنفيذ لامر الله في اداء الشهاده عند المسلم والمسيحي واليهودي غير الصهيوني. فاي واحد متدين ما يتكلمش بالنصوص ويكون رايه ويطلع يدي صوته. الصوت الطابور يبقى طوله كيلو مش هيبقى فيه تزوير، ما يعلنش صوته في اسرته ولا في الشارع ولا رايه، ما يبقاش فيه جرائم انتخاب. يبقى هنا اللي ينجح ب 90% يبقى حاسس ان في قاعده شعبيه بتخدمه وبتأيده وواقفه وراه. انما لما يقعد 90% كل واحد يقول لك ما هو ناجح وما يطلعش، لا، ده اهل الشر هيقولوا 90% دول تبعنا، ويطلعوا اشاعات بقى والكلام الفارغ ده كله ما ينفعش. احنا من خلال برنامج مواجهه بنواجه الاشاعات وبنواجه الاشاعات وبنرد عليها. تماما، انا واخد بالي وعارف الكلام ده. انما نيجي حته تانية بقى، انا لما يبقى 10% اللي يطلعوا واللي قاعد في بيته يقول ما هو كان ناجح ناجح وسط، هيعمل ايه؟ يبقى ال 10% دول ممكن لا قدر الله يشترى نصهم بالمال، يبقى يجي من لا ما ينفعش. ثم ان صاروا ناس تانية بتقول حاجه، لو كان مرشح واحد ما فيش منافس له، الدستور بيقول 5% من المقيدين ينجح. لا طب انا مش عاوز ينجح ب 5%، انا عاوز ينجح ب 95%. مظبوط، عندك حق، لان احنا قلنا احنا عندنا رئيس عايزين نديله شرعيه اكبر. الانتخابات بتعزز الاستقرار وبترسخ اركان الدوله. مستشار عبد المنصف اسماعيل، عايزين رئيسنا يبقى قوي وهو بيفاوض العالم كله في اي ايام. وبارك الله فيك وربنا ينفع بخير من خلالك. بنشكرك ومعانا اتصال تليفوني حتى لا نترك مساحه غير متساويه بين الساده المستمعين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك والاستاذ احمد رفعت والاستاذ اللي على الهندسه. التحيه الموصوله لك يا فندم. الله يخليك. تعرف عليك مجدي حجاج من برها. استاذ مجدي حجاج، اهلا بك يا استاذ مجدي. اهلا بك يا فندم. احنا هنشارك، واحنا يعني مش اول مره، بس احنا بنستخدم حاجات يعني ممكن اقف انا واولادي واحفادي بالتليفونات قدام اللجنه. اللي عايز يطلع رقمه اللجنه بتاعته في بتاع اللي هي الرساله اللي بنبعتها ويجينا الرد على طول، بنقف نساعد او بلابتوب او حاجه. طب هاي هو حضرتك تبع يعني جمعيه او حزب او حاجه؟ لا لا لا يعني لا. ده جهد فردي يعني. فردي مشكور يا فندم، ريت كل الناس تبقى زيك. انا واولادي الرقم اللي هو مش فاكره كان 105 او ايه، بنبعت الرقم القومي بتاع الشخص اللي هو اللي هو عايز يعرف اللجنه بتاعته فين ورقمه فين، وبنديله ونكتب له ورقه ونديله يخش، بنسهل على الناس شويه. لو 15 15 15 15 تقريبا. ودي مش اول مره، احنا عملناها قبل كده في الانتخابات اللي فاتت. وبعدين دي ابسط حاجه نقدمها لبلدنا. يعني دي بلد ايه يا استاذ مجدي؟ ما سمعتش. احنا بالرمله مركز بنا محافظه الامن. انا احسن ناس يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك يا استاذ احمد. شكرا. احنا بنشكرك استاذ مجدي حجاج، ونذهب الى الوادي الجديد. نروح للوادي الجديد. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج احمد حسني اهلا بيك. نعم، ربنا يبارككم دوما يا رب، ويبارك كل مصر وكل المصريين يا رب العالمين. تحياتي المحترم استاذ احمد رفعت، وتحيات حضرتك استاذ هاني طلعت. الله يخليك حضرتك. وتحيه وحضرتك معايا شحاء الاستاذ احمد رفعت الاستاذ هاني طلعت، كم كانت متالقه في الاقصر. الأقصر بلدنا، بلد سوار المطلقة. شكرا جزيلا. نعم، كما كانت دوما، وربنا يجعلك عقبال ما تنيري كده بانوراما واحداث تنموية عظيمة على أرض وادي جديد يا أستاذ جان طلع. إن شاء الله بإذن الله. بانوراما انتخابات، بنقول لكل مواطن مصري وكل مصرية أصيلة، بلدنا محتاجة ليومين دولة إليكم قسما بالله أعوج من أي وقت فات ومن أي وقت آت. لا تقولي صليبيين ولا تطار ولا ناس 67 ولا أي شيء. اليومين دول مصر في محك خطر، بتتكالب علينا الدول الصهيونية والأمريكية والإنجليزية، عايزين يشكلوا من جماعة الشر حكومة في المنفى يعترفوا بها ويدمروا مصر. يا جماعة عايزين ننزل انتخابات جحافل شعبية، بانوراما شعبية، عطاء شعبي، نختار الرئيس اللي هيدي لمصر وطنية ومن قلبه ومن دمه ومن لحمه وعظمه عشان ينمي مصر التنمية عظيمة جميلة. وخلي بالكم، واجب الإدلاء بصوت ده واجب على كل فرد بعينه بشخصي، وليس فرد كفاية أستاذ جهان أو أستاذ أحمد رفعت. لا، فرد عين زي ما بتقول فعلا. والله لما يطلع ما يستاهل تراب مصر. في أستاذ جهان أقل من يعود السجل والجرجير والكرات، والله ما يستاهل ياكل البلدي نفط مصر الجميل اللي ما فيش زيه في العالم. ابعتوه ترموه في البحر، والله ما يستاهل السمك ياكله. خلي بالكم، لازم نوقع عقاب على من لا يسأل الصندوق الانتخاب، لان ده واجب عليه. يحرم بشخصه من بطاقه التموين اللي بياخدها دعم من قوت وقلب الشعب المصري ومن خير مصر. اللي ما يروحش الانتخابات يسقط حقه في الدعم بطاقه التموين، هو فقط بعينه دون اولاده. هذا جزاء رادع عشان كنا نطلع ونبقى برنامج حب على مستوى العالم. يبقى برهان صادق امين بنت الصهاينه والامريكان وكل من يشاطرهم هذا العداء لمصر. وان شاء الله، والله والله الاسبوع الثاني لو لكم بانوراما عشر انتخابات رائعه. وخلي بالكم 26 مارس بفضل الله يا رب عيد ميلادي. اشكركم وسلام عليكم. سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله ننقل بانوراما من الوادي الجديد. بتكلم من قلبه، لان عارف انه احنا جزء من تفاصيل المعركه الكبيره اللي مصر بتاخدها انه الناس تشارك وتدي صوره قدام العالم وانطباع جيد على انه شعب خارج يختار قيادات ويختار رؤساء. وخلينا نبص ايضا للمشاركه في الانتخابات على انها دعم وتدعيم للدور اللي بتقوم به القوات المسلحه والشرطه في سيناء من تطهير الارهاب. بطولاتهم لا تتوقف كل يوم. قولوا لابني واخويا، قولوا لعمي وابويا، قولوا لابني واخويا، قولوا لعمي وابويا، انا نازل للنار اطردهم اطردهم واعود، واوصيكم بالطاعة ان كنت ابقى شهيد. لابني وأخويا، قولوا لعمي وأبويا، قولوا لابني وأخويا، قولوا لعمي وأبويا، أنا نازل للنار أطردهم أطردهم وأعود، وأوصيكم بالطاعة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كل التحية والتقدير للدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب الأسود ومواجهته بكافة السبل. إحنا أيضا كمواطنين علينا أيضا واجب آخر لدعم القوات المسلحة والشرطة لدعم الدولة، وهي ممارسة هذا الحق وهو المشاركة في الانتخابات. قلنا هم الناس تسيب بس يعني الأجهزة المختصة، الجيش والشرطة، ان هم بيواجهوا المجرمين اللي هناك اللي شايلين سلاح. احنا كمان دورنا بقى نأديه على اكمل وجه. مفيش امثالي يعني اكتر من الناس تنزل، ده مجرد نزول يعني في يوم الانتخابات، يعني مشوار، يعني اقصد كل 4 سنين او مرتين كل 4 سنين اذا هنضيف انتخابات النيابية، فما فيش اكتر من مشوارين كل 5 سنين. مشوار لكنه بيحمل رساله بالغه الاهميه لكل المتربصين بمصر. مزبوط. في كل وبيأول صاحب القرار السياسي كمان يبقى عارف انه مسنود شعبيا. نذهب الى اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. استاذ جيهان، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. وانا برحب بفارس الكلمه العملاق الاستاذ احمد بيه رفعت. الله يخليك يا فندم، ربنا يديك الصحه. الشيخ عبد الغني الديري. الله يخليك يا فضيله الشيخ. أنا من عشاق حضرتك يا أستاذ أحمد، وسمع صوتك الجميل والله شرف لي يا فندم. اسلم لي. وأنا يوم السبت كنت عاوز أكلم حضرتك لكن المكالمات كانت شديدة يعني وكثيرة، فيعني ده دليل على إن حضرتك صححت مفاهيم كثيرة، ويعني والناس اتعلمت من حضرتك. الله يخليك كثيرة. بنحاول يا رب نبقى عند حسن ظنك. لا لا لا، ده في ميزان حسناتك يا أستاذ أحمد، يعني ده في ميزان حسناتك يوم البعث إن شاء الله. إن شاء الله. طب أنا هقول لحضرتك يا أستاذ أحمد على حاجات بسيطة كده أنا بلمسها من الشعب المصري في القرية اللي أنا عايش فيها. فضل. أنت تعرف الشباب اللي هو سن 16 سنة حضرتك 16 سنة بيسألوني يقولوا لي يا عم عبد الغني احنا ممكن نروح ننتخب؟ قلت لهم يا ابني الانتخابات على سن 18 سنة تبدأ من 18. قالوا لي يا عم عبد الغني ليه يعني سيادة الرئيس ما يخليهاش لحد من سن تبدأ من أول ما نطلع بطاقة؟ ما احنا كبرنا وعرفنا حقوق مصر علينا ايه. شوف بقى الوطنية يا أستاذ أحمد في الشباب. أيوه. بقت مغروسة في الشباب ازاي، الوعي الكبير اللي حصل عند شباب الشعب المصري النهاردة. أستاذ أحمد إحنا لما هنشارك في الانتخابات دي المشاركة دي مش أنا بشتري شخص رئيس أي أيا كان هو، سواء يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح أو سيادة المرشح الثاني، لا لا، أنا بشتري مصر، أنا بشتري الدولة، أنا بشتري الكيان العظيم اللي هو اتبنى وتحققت فيه خطوات مش بنهاش. بشتري قواتي المسلحة اللي أنا بنام وبصحى على حسها. القوات المسلحة دي هي بتجاهد هناك، أنا لازم أجاهد هنا. إيه اللي أقدر أعمله؟ أوقف الانتخابات وأبين للعالم مين هي مصر، أبين للعالم مين هي مصر. هتحصل صدقني يا أستاذ أحمد، وأقسم لك بالله، أقسم لك بالله، سمعني يا أستاذ أحمد، معاك يا فندم طبعا، أقسم لك بالله يوم الانتخابات دي الثلاث أيام هتحصل ملحمة هيحكي عليها العالم كله ان شاء الله. انا براهن على الشعب، بس نتمنى انه يعني برضو عند حضرتك في القريه يبقى الحشد. انا هقول لحضرتك الحشد عندنا ازاي، انا هقول لحضرتك ازاي. الشباب عندنا، الشباب اللي هو الواعي، الشباب الفاهم، بيجيب عربيات على حسابه، بياخد الناس الكبيره، الناس اللي ما بتقدرش تمشي. طب هايل. وذوي الاحتياجات بياخدوهم من البيت لمقر اللجنه، هايل، وبيجيبوهم. وفي ناس بتبقى واقفه تطوعا بالتليفونات، حضرتك يمكن واحد زي حضرتك زي انا ما بعرفش رقم اللجنه بتاعتي فين، القى واحد شاب واخدني كده وموديني على مكان اللجنه. مصر يا استاذ احمد مصر عظيمه، والشعب المصري شعب اللحظه الاخيره، وحضرتك هتتفرج وهتقول طيب ما شاء الله. واللي راهن على الشعب المصري هو الرابح الاكبر شيخ عبد الغني الدري. بنشكرك شكرا جزيلا، وذلك للذهاب الى اخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد محور رود الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب محافظة القاهرة. الرئيس السيسي يؤكد خلال جولته التفقدية أهمية هذه المشروعات في إطار جهود الدولة لدفع عملية التنمية وخطتها القومية لتطوير شبكة الطرق والكباري. مجلس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس دولة جنوب السودان، وينقل إليه تقدير مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في بلاده. وزير الخارجية يبحث مع قيادات لجنة تسيير الحوار الوطني في دولة جنوب السودان جهود تحقيق الاستقرار في الدولة، ويؤكد دعم مصر لهذه الجهود. وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات منتدى شباب الإسكندرية نائبا عن رئيس الوزراء. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، بينهم 10 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل رفح. قوات الحشد الشعبي العراقي تحبط هجوما لتنظيم داعش الإرهابي على نقاط أمنية للحشد شمال بعقوبة. الحرس الثوري الإيراني يقتل إرهابيين اثنين ويدمر سيارتهما المحملة بالقنابل قبل تنفيذ عملية انتحارية ضد قواته البرية في منطقة سروان جنوب شرق إيران. قوات الجيش الأفغاني تعتقل 4 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في إقليم جوزجان شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. We'll be right back. البلد بلدنا والولاد ولادنا، يبقى فاضل ايه؟ فاضل نبني ونعمر ونسند بلدنا ونسندها. المشاركة في الانتخابات اكبر دعم، اكبر دعم واكبر واجب. سند واكبر واجب، فريضة وطنية. نروح لاتصال تليفوني. الو الو الو، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ جهان، استاذ احمد رفعت، اهلا بك. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر البغدادي. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا استاذ جهان. استاذ احمد، نعم، المشاركه في حد ذاتها ده انتصار لمصر وللشعب المصري. تمام. والمشاركه دي عشان نكمل المسيره ونكمل المشروعات وبعدين الحفاظ على الامن والامان لمصر الغاليه. طب هتعمل ايه في البغدادي يا استاذ حسن؟ البغدادي احنا هنا كده كجمعيه عندنا بنلم الشباب كلهم، وبنجيب عربيه ونشوف الناس الكبيره اللي مش قادره تيجي مشوار بعيد، بنجيب عربيه ونجيب الناس لغايه اللجنه. وبعدين يعني خلي بالك يا احمد، النفس يعني مش بافرض على واحد اقول له اعمل كذا. لا احنا نفسنا هنا ما تكلمناش تدي مين، احنا بنتكلم على انه الشعب يمارس حقه في اختيار قيادته. وكده في اختيار كذا، لكن مش بفرض عليه. لكن باذن الله تعالى رغم حقد الحاقدين وكره الكارهين يا استاذ احمد، مصر ان شاء الله يعني هتتبرهن للعالم كله انه اللي بيحصل ديه ده يعني الشعب المصري كده والبلد بلدنا. يعني البغدادي كلها هتطلع يوم الانتخابات يا استاذ حسن؟ نعم يا استاذ احمد، البغدادي كلها هتشارك يعني. الله اكبر، البغدادي قريه كبيره يا استاذ احمد، 14 ناجع. طيب تمام، وفيها اربع خمس لجان يمكن. طيب بالتوفيق ان شاء الله. حاج حسن بغدادي، نعم، كنت عاوز رقمك يا استاذ احمد. طب حاضر، سيب تليفونك وانا اكلمك بعد الحلقه، ولما اكلمك طبعا هتاخد الرقم. اتفضل. ماشي حاج حسن بغدادي، بنشكرك وخلينا ناخد منه نفس الكلمة، المشاركة انتصار لمصر وانتصار لشعب مصر، انه بيقدم دايما نموذج وصورة طيبة عنه، انه بيوقف جنب بلده حتى يعني في الحق اللي هو مكتسب ليه، هو حق الانتخابات او حق الادلاء بصوته، حتى في هذا الحق مزبوط. الشعب المصري بيقدم صورة طيبة وجميلة. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو الو، معاك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك الحاج واحد اشتاق بالله حمادي. اهلا وسهلا يا حاج. مرحبا بك يا استاذ احمد، انا تجاهل اخش في الموضوع على طول. اتفضل يا فندم. بكل الحب وبكل التقدير هننزل في الانتخابات، بس في مشكله هنا، مشكله قدام 100,000 مواطن. ليه ايه؟ يكاد يكون مشارك صوته في مقر اللجنه الانتخابيه. ليه يا اخي؟ قريت مقر اللجنه الانتخابيه في قريه هو في لجنه حمادي. قريه ايه؟ قريه هو. هو؟ ايوه. احنا في مدن الالمنيوم، في ثلاث مدن في الالمنيوم، ومدينه بركه ومدينه الزخرفيه ومدينه المحولات، والحوالي حوالي 100,000. ما فيش مواصلات تودينا قريه هو. اليوم ده اهل الشر بيستولوا على التكسيات وعلى الحاجات دي، وبمنعونا ان احنا نروح لننزل انتخاباتنا. بعيد كم كيلو عن اللجنة؟ يعني اخر نقطه حوالي 12 كيلو او 15 كيلو. احنا مش بنلاقي عربيات، لا فيه مش لجنة عام ولا لجنة خاص ولا مباراه، ومش كل الناس معاها عربيات. تمام. واحنا عايزين نطلب اصواتنا. انا في قريه بركه عايز اوصل اطلع الاقي عربيه، مش لاقيش عربيه. واللي معانا في نجح حمادي ومدر الالمنيوم الثلاثة دكتور يوسف اسماعيل اليوسف وولاد الرضا، مدن كثيره شباب في نجح في الالمنيوم، شباب وسيدات وعائلات كله مثقف، عايزين يرزوا فوق، مش لاقيين عربيات. طيب ان شاء الله قبل الانتخابات هتحل المشكله دي باذن الله. لا انا بقول لحضرتك الحل كله عشان مقر اللجنه الانتخابيه، يا ريت عند البيت. انا مستعد في قريه بركه، يا في دار المناسبات في الالمنيوم، يا دار المناسبات وبركه، يا في مدرسة الزغفية، دول مقر اللجنة. إن شاء الله تتحل هذه المشكلة لتوصيل الأصوات والإدلاء والناخبين. أستاذ أحمد، مسؤولية مين؟ هو طبعا مقر اللجنة الانتخابية، ثلاث مكاتب كلهم والثلاث موظفين، أنا أجيبهم في بيتي لو مش قادرين. عايزين نأدي صوتنا، عايزين نأدي الواجب اللي علينا. هتأدي الواجب اللي عليك وهتتحل المشكلة إن شاء الله. المفروض تعمل لهم لجنة طالما المسافة بعيدة كده. فطبعا دي ممكن تبقى يعني فاتت في توزيع اللجان الانتخابية. لكن الأيام اللي فاتت سمعنا عن أنه أي شكاوى من النوع ده ممكن اللجنة الانتخابية توفر مواصلات اذا ما فيش وزاره الداخليه متعهده انها توفر مواصلات، المفروض كمان المحافظه تبقى موجوده وتوفر للناس. عايزين يعني المشكله توصل للمسؤولين قبل الانتخابات باذن الله. بنحيي طبعا، بنشكره انه اهتم، بنشكره طبعا، شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كل التحيه لحضرتك المتالقه دائما استاذ جان طلعت وعلى احمد رفعت. الله يخليك. تحيه لمائده البرنامج العام اللي بيشاع منها الوطنيه دائما يا فندم. اهلا بك يا فندم. شكرا. محمد شلتوت رئيس جمعيه الفجر الجديد للمكفوفين بالدهاليه. اهلا وسهلا بكم استاذ احمد. الحقيقه انا بقول لحضرتك البلد بخير، واحنا ان شاء الله احنا بنعتبرها مباراه الكاسب فيها والخاسر فيها لا قدر الله هو الشعب المصري. احنا بنعتبر دي مباراه عالميه دوليه في اثبات جدارتنا واغلاق كل مكبرات الفتنه اللي بتشحن فينا من بعض اللي بيساوموا على الشعب المصري، دول ما تخرجوش الناس الداعين وقاعدين معانا. وبعدين انا بقول ما يحدث في سيناء بيعتبر يعني بقول نصر للشعب المصري، دحر الإرهاب. انا بقول يوم الانتخاب وايام الانتخاب الثلاثه الداخليه في مصر، انا بقول الرحمه والذوق والخفه حنجدها حتى ممن يشحنون بعدم الخروج. يا استاذ شلتوت هتعمل الجمعيه بتاعت حضرتك هتعمل ايه؟ انا عندي هنا ميكروباص يعني ولو انه يعني 14 ولكن انا من الان ان شاء الله فصاعدا مع بعض الجمعيات الاخرى لازم هنقعد علشان نخفف عن ذوي القدرات الخاصه. وان كنت بنادي اللجان الداخليه ان تخصص تلك اللجان في كل لجنه على الاقل مكان في الدور الاسفل علشان التعامل مع بعض الاعاقات الاخرى. هم مخصص لهم يعني المفروض يعلنوا فعلا زي ما حضرتك بتقول. بس نتمنى الحلقه الجايه تبقى تتصل بينا وتقول لنا قعدتوا وقررتوا ان شاء الله ونظمتوا الانتخابات. شكرا. شكرا جزيلا. اي مشاركه واي مجهود بيبذل لمساعده الناخبين بيثمن وله كل طبعا التقدير والاحترام. بنذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضراتكم وتحياتي للبرنامج وتحياتي للاستاذ جيهان طلعت. تحيه ليك يا فندم. استاذ احمد رفعت. الله يخليك. الله يكرمك. والقائمين على البرنامج. سيادتك عشان ما ادي فرصه لغيري، اقوى سلاح ندافع بيه عن ثوره 30 يونيو، اقوى سلاح نزول الشعب المصري للجان الانتخابات، ثم تهيئة وتدبير وسائل المواصلات للراجل بتاع الهو وغير الهو واللي على أمثاله، واللي احنا مش قادرين نوفر لهم لجان انتخابية بسيطة جدا تذهب صندوق إزاز بعسكريين بضابط بمسؤول للناس تدلب أصواتها في هذا الصندوق. ده كلام ما يصحش سليم. أنا بقول الراجل اللي ما ينزلش ما فيش وطنية عنده، ما يستاهلش ياكل من خير مصر. انت مش قادر تنزل لجنه انتخاب والناس اللي الاباء والامهات اللي فقدوا اولادهم اتنين ضباط والعساكر والجنود اللي ماتت واللي بتموت نازلين ينتخبوا، وانت مش قادر تنزل وتقول لي مين هو اللي يقدر ياثر عليه ما نزلش انتخابات؟ اين من هو اللي بياثر عليك تبقى انسان ما فيش عقل؟ إن ليس لك عقل ولا فكر ولا شخصيه. مين هو؟ من هو الذي يقدر أن يمنعني من إدلاء بصوت وشهادتي أمام العالم وأمام الله سبحانه وتعالى؟ أستاذ محمد، البلد بتاعت حضرتك كلها هتنزل يوم الانتخابات إن شاء الله؟ أنا عندي سيادتك، أنا لسه جاي من قريتي 12 مؤتمر شعبي للتحفيز للانتخابات، قرية واحدة فيها 12 مؤتمر تعمل في قرية قاوي النواورة بمركز البداري، وآخرهم مؤتمر امبارح كان في أسيوط وشاهدت عديد من الناس وسيادتك ما منشور على وسائل الموضوع. بالتوفيق يا فندم ان شاء الله. كل نشكرك وكل التحيه والتقدير لك. نوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، نوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحه وباعوا الراحه، لبسوا هدمه شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الهيت والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا صوالي وسط الأسان يا بلدنا يا بلدنا صوالي وسط الأسان واجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام صواري وسط الأسد يا بلدنا لا تنام صواري وسط الأسد أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام مصور يا زمان صورة صورة صورة أغاني جميلة عبد الحليم جميل والأغاني جميلة والألحان حلوة والكلمات حلوة دول بقى الأبنودي وبليغ والمجموعة وكمال الطويل طبعا العمل ومعظم الأغاني دي الأغنية اللي فاتت أحمد شفيق كامل وملحن اسمه كان اسمه أحمد علي ده هاجر للكويت سنة 62 وقعد وعاش هناك ما جاش غير لما يعني في أواخر عمره توفى هو وزوجته كانت برضو مطربة مصرية اسمها بديعة اللي كانت هتغني بدل أسمهان مع محمد عبد الوهاب الأغنية بتاعت الريف والفلاحين لكن اختار أسمهان بعدها وبعد كده هي اعتذرت تقريبا مخلصين مصر من الفنانين والوطنيين اللي احنا محتاجين من الفن ان هو يكون دور وطني ودور يكون بارز على الساحة خاصة في الوقت الحالي ويكون مساند لمصر في حربها ضد الأرهاب مساند لمصر حتى في معركتها للتنمية والبناء والتعمير يكون فن هادف فن يوضح الدور اللي بتقوم به البلد فن يوضح الدور اللي مطلوب من الشعب المصري ولو إن الشعب المصري شعب واعي جدا وعارف جدا هو هيعمل إيه سابق الفنانين في المرحلة دي شعبنا سابق الفن والفنانين دي حقيقة دي حقيقة نذهب إلى اتصال تليفوني ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج أحمد؟ الله يخليك يا فندم. محمد عدلي يا فندم. أهلا يا أستاذ محمد. العندليب يعني بالأغاني الوطنية الجميلة بيشحذ الهمم وأغنية الصورة برضو بتفكرنا إن شاء الله يوم الانتخابات هتبقى الصورة مبهرة إن شاء الله ورائعة إن شاء الله على قلب رجل واحد في الحي الذي نقطن فيه اللي هو يا فندم اللي هو نجا حمادي يا فندم احسن اتفضل في شارع 30 مارس يعني انا على المعاش من 4 سنوات اتفقت واخذنا عهدا على انفسنا كل اهالي 30 مارس كل الاهل والجيران كل المصريين الشرفاء اتفقنا على النزول والتوجه الى اللجان طبعا لإعلاء كلمة الحق والدفع قدما بمصرنا العزيزة الى الامام عشان نحصد في السنوات الأربعة اللي جاية ما بذرناه من قبل يا أستاذ أحمد أكيد. ونعلي أهامة مصر قوية مجيدة أبية في يوم العرس الانتخابي والمصريين الشرفاء دايما على وعي وزي ما قالت المدام جيهان دلوقتي ان الشعب المصري واعي وعارف الانجازات وعارف ايه اللي اتعمل وايه اللي تحقق على أرض الواقع من حيث التقدم في المشروعات الضخمة وما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في على أرض سيناء والتضحيات التي تبذل في البيان الأخير 15 أشياء مشرفة وهذه الدماء التي سالت لابد لنا من أن نحققها نحن يعني نجا حمادي كلها تخرج يا أستاذ أحمد إن شاء الله يا أستاذ أحمد أنا الحي الذي أقتل فيه أنا وكم واحد في سني كده 64 و65 اتفقنا مع الشباب إن شاء الله كلنا سنكون ربنا يديكم الصحة الله يكرمك التوفيق يا فندم شكرا شكرا يا فندم أستاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم ونذهب إلى اتصال تليفوني آخر ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام أستاذ جيهان أستاذ أحمد رفعت تحياتي لحضرتك الله يخليك تحية ليك أهلا بيك استاذ رحمه الله رفعت، انا كنت اتكلمت من حوالي 3 شهور تقريبا على موضوع التموين مدينه النهضه. لا مش وقته خالص يا استاذ، احنا بنتكلم عن الانتخابات. يعني ارجوك ما تشوشرش على الحلقه. تمام. احنا قلنا يا فندم عايزين الحلقه تبقى يعني وقت للتعبئه الوطنيه للناس كلها، لما نيجي نشوشر عليه بموضوعات تانية ملهاش علاقه بالموضوع درجه الحشد دي بتهبط شويه. نذهب احنا احنا بنحترم كل الناس، بس عايزين كمان الناس تبقى مقدره احنا بنعمل ايه في برامج تانية للمشاكل. نذهب لاتصال تليفوني اخر. الو الو اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب؟ ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ جهاد؟ اهلا بيك. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كفو الصلاحات مركز بني عبيد. اهلا استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا يا فندم. على العموم الناس عندها وعي كبير جدا، وبما ان الرئيس في الفتاح السيسي اتى عام 2014 رئيسا لجمهوريه مصر العربيه بشرعيه الانقاذ، باذن الله سياتي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه 2018 بشرعيه الانجاز. طب هنعمل ايه بني عبيد يا استاذ ابراهيم؟ نعم هنعمل ايه بني عبيد؟ والله العظيم يا استاذ احمد، مركز بني عبيد تمام عنده وعي سياسي كبير جدا جدا منذ زمن طويل. لا ما انتوا بلد سياسيه اساسا. اه والله مطلعين منذ يعني نواب منذ ان كان ابراهيم باشا عبد الهادي رئيس وزراء مصر. تمام. حتى اخوالي وجدودي سموني برضك بنفس الاسم يعني. لا عندكم كان نائب عرضه كبير الاستاذ محمد عقلي الله يرحمه. كان عندنا فطاحل بتترشح. تمام. المرحوم اللواء مراكبي دفعه نبو اسماعيل، والحاج توفيق عبد اسماعيل وزير السياحه. اتفضل يا فندم. ما الى ذلك يعني. يوم الانتخاب يا استاذ احمد والله في مجلس الشعب او انتخاب الرئاسه بيكون يوم فرح، والله العظيم بيكون يوم فرح. كل التكاتك والعربيات الملاك مجنده علشان تجيب الناس المريضه والكبيره في السن او ذوي الاحتياجات الخاصه. وبيكون فرصه للناس اللي قاعده في القاهره او بورسعيد او الاسكندريه يطلب اصواتهم في البلد، وفرصه يشوفوا الايه الاهل. لكن انا عايز اقوله هننزل عشان ننقل صوره ايجابيه امام العالم. هذه الانتخابات مرحله جديده لمدى شعبيه الرئيس امام العالم. احنا هننزل عشان نتلاقى بالصوت هو اختيار وطن قبل ان يكون اختيار رئيس. هننزل لاجهاض وفساد الاشاعات التي تتربص بالوطن وتروج للفتنه والضلال والكذب. هننزل لنحبط نسخه المؤامرات والمخططات التي تتعرض لها مصر الداخل والخارج. هننزل لنسخه الارهاب والعملاء، العملاء الداخليين اصحاب الساعات الاجنبيه والبدل الاجنبيه والشيكات الاجنبيه. هننزل لان المشاركه واجب وحق وامانه. المشاركه واجب وحق وامانه. وخلينا ندي الفرصه لاخر اتصال تليفوني معانا. بنشكرك شكرا جزيلا. نذهب لاخر اتصال تليفوني معانا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ احمد. الله يخليك. بنشكرك. احمد جبني واحد بقول له من الجماعه اللي هم اخواننا البعدي، فبقول له ان شاء الله هتنزل. قال لي طب انزل. طب كل شيء ايه اللي عمله؟ قول تسمع مني، على الله تتوبوا وتقدر تعبوا، قضى على الإرهاب وهو بيحاربه وضحى بنفسه عشان بلده، وحفرنا قناة ووفى بوعده، وتنازل عن راتبه لشعبه، وعصمة جديدة لنا والبعده، وضبعه وأنفق غيره معمله، وسينا عمر من راح قبله، وداجينه حيوان رخص ثمنه، وسلحه طيران لأعداء بلده، وليل ونهار نورنا ما قطعه، ومزارع أسماك بيتك دخله، وطرق وكباري محلى رسمه، ومرضى السي نجعه ورحمه، وسكن غلبان كم من فكره، وغزبه تجاز حقك تاخده، وزرع الصحراء فاسه يده، ووفر بنزين وحل مشاكله، ورغيف العيش تعرف تاكله، وخلى التموين مجرد تحاسبه. نشكرك شكرا جزيلا، ألف شكر. نشكر كل السادة المستمعين الذين تواصلوا معنا خلال هذه الفترة. مر الوقت سريعا. شكرا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. بنشكر رأفت موسى الهندسة الإذاعية، رئيس التحرير أشرف البهي. بشكركم مستمعينا الأعزاء، وإلى لقاء الأسبوع القادم. لنا هنا في الصورة زمايل.